الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، فإن تقوى الله عز وجل ما جاورت قلب امرئ وسكنت فيه إلا وحولته إلى أقصى درجات السعادة، طالما أنه يراقب ربه عز وجل في الحركات والسكنات وسائر التصرفات، وعلى ذلك تبنى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل عليه السلام وفي أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين وأركانه وتشريعاته، في حديث الذي ورد عن لسان سيدنا عمر بن الخطاب، والذي أثبتته دواوين السنة الصحيحة، والذي يسأل فيه سيدنا جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما نزال أيها الإخوة بعد أن أمضينا وقتا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته، شرعنا بعد ذلك في الحديث عن الكتب السماوية كلها في دراسة سريعة مقارنة للكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وقفنا وقفة مطولة عند القرآن الكريم بتاريخ نزوله وجمعه وما أتى عليه من الأمور التي أثبتها العلماء رضي الله تعالى عنهم ودونوها، لتصل القناعة إلى كل من اطلع عليها من البشر أن هذا الكتاب كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه هو وحده الكتاب السماوي المقدس الذي أقر ورسخ عقيدة التوحيد كما لم تفعل شريعة ولا عقيدة ولا دين من الأديان. كل الأديان دعت إلى توحيد ربنا عز وجل، ولكن التوحيد كان أرسخ وأقوى وأوضح، وأثبت بحفظ الله تبارك وتعالى وبقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان كل ذلك في كتاب الله تعالى القرآن العظيم. ثم بعد ذلك بدأنا الحديث عن بعض مزايا هذا القرآن في تربيته لأعظم جيل عرفته البشرية على الإطلاق، ألا وهو جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه خاطبهم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكنا في الجمعة الماضية تحدثنا عما يسميه العلماء رضي الله تعالى عنهم بأدب الوقت، وكيف كان القرآن يربي ذلك الجيل العظيم بأدب الوقت، بحيث ينظر الواحد منهم إلى الساعة التي هو فيها وما يأتي عليه فيها من الله تبارك وتعالى من نعمة قادمة أو محنة هو فيها أو طاعة يتقرب فيها إلى الله عز وجل أو معصية هو مبتلى فيها ظلم فيها نفسه ظلما كثيرا. إذ لا ينفك عبد من عباد الله في لحظة من لحظات حياته وفي وقت من أوقاته عن واحدة من هذه الأربع. ذكرنا في الجمعة الماضية كيف كان القرآن يربي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في آداب أوقاتهم، ووقفنا عند أدب الطاعة حينما يكون العبد واقفا بين يدي الله عز وجل ممتثلا لأمره في طاعة من الطاعات أيا كانت. ثم ذكرنا كذلك أدب العبد بين يدي الله إذا كان مبتلا في معصية ظلم فيها نفسه وخرج عن الطريق. ثم نحن نقف اليوم عند أدبين آخرين من آداب الوقت التي كان يتنزل فيها القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليربي صحبه الكرام بيده الحانية وبعينه المشفقة وبقلبه الرؤوف الرحيم، يربيهم بآيات القرآن العظيم عند أدبين آخرين، ألا وهما أدب العبد في محنته التي هو فيها وفي الشدة التي يعانيها في وقت من الأوقات، ثم أدبه حين تلقي نعمة من نعم الله تعالى عليه تبسط بين يديه يتلذذ فيها ويتمتع شاكرا لله عز وجل. أما أدب الوقت إذا كان العبد في محنة وشدة من الشدائد، فهو أولا أن يعلم أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الابتلاء أو أنزل فيه هذه المصيبة ليمتحنه ويختبره هل يكون صابرا راضيا عن الله تبارك وتعالى أم متضجرا متأففا من قضاء الله تعالى وقدره. وقد مدح ربنا تبارك وتعالى، مدح الذين يتلقون المصائب برضا كامل وصبر تام ضارعين إلى الله عز وجل أن يفرج عنهم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن لا يكون للصابر أجر محدد معين، إنما هو موكول إلى فضل ربنا تبارك وتعالى وحسن عطائه ولطف تدبيره. فبقدر ما يكون صبر العبد على مصيبته ورضاه وتسليمه لقضاء الله عز وجل وقدره بقدر ما يوفى من الصبر، بقدر ما يوفى من الأجر الجزيل والثواب العظيم عند ربنا تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أيها الإخوة أن يستسلم الواحد منا لمصيبته ولا يتعامل مع الأسباب في دفع هذه المصيبة، إن هذا لا يعني هذا الاستسلام بحال من الأحوال، بل كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع المصيبة عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعمل بالأسباب بكل جهده وطاقته. ولقد ربى أصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه التربية الرائعة، ولقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حينما كان سائرا إلى بلاد الشام أخبر أن طاعونا قد نزل بأهل الشام، فتحير لأجل ذلك حيرة شديدة لم يعرف ماذا يفعل، هل يدخل الشام مع ما فيها من الطاعون متوكلا على الله تبارك وتعالى، أم يرجع إلى المدينة المنورة أدراجه من حيث أتى؟ وما لبث يستشير أصحابه ومن حوله ولا يصل إلى حل في ذلك ناجع، إلى أن لقي عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا أمير المؤمنين، أشهدك أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا في ذلك، سمعته يقول: إذا سمعتم في الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. ففرح بذلك عمر بن الخطاب فرحا شديدا، وعاد أدراجه من حيث أتى. فلما سئل عن ذلك وقيل له: أتفر من قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله سبحانه. ولقد سئل رجل من سلف هذه الأمة عظيم، هو الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، حينما رؤي يدفع عن نفسه ألم المرض بشرب الدواء، قيل له: أترد قضاء الله تبارك وتعالى بدوائك هذا؟ فقال: نعم، أرد قضاء الله بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن دفع المصيبة عن العبد حينما تأتيه باتخاذ الأسباب ليس منازعة للأقدار، أقدار ربنا عز وجل، إنما هو استسلام لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالعمل بالأسباب في كل حال من الأحوال. ولكن الرضا بالقضاء هو أمر وراء ذلك، الرضا بالقضاء والقدر والصبر على المصيبة والاستسلام لأمر الله عز وجل، الأمر الكوني الواقع لا محالة الذي لا مفر منه، هذا أمر وراء ذلك، هذا أمر يتعامل مع القلب فحسب. ظاهر العبد بجوارحه وحواسه وما يملك من المظاهر متعبد بأن يدفع الأقدار بأقدار، أما قلبه وباطنه الذي عليه نظر ربنا تبارك وتعالى في كل لحظة، هذا القلب هو المستسلم لقضاء الله عز وجل، يرضى بما ينزل به من قضاء الله وقدره، لا ينازعه بحال من الأحوال، يستسلم لأمر ربنا عز وجل ويصبر ويرضى، بل يشكر الله تبارك وتعالى على كل ما يجديه عليه من الأقدار. كذا رب القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورباهم كذلك على أدب آخر، رباهم كذلك على أدب آخر في تلقي المصيبة، ذلك الأدب هو أن يعلم العبد أن المصيبة التي تنزل به مهما دقت ومهما جلت وعظمت من اصغر مصيبة حتى الشوكة يشاكها العبد في يده او رجله الى اعظم المصائب واضخمها، ينبغي ان يعلم العبد ان ذلك كله انما هو بذنب قد ارتكبه واصابه. هذه سنة الله عز وجل في كونه. ان المصيبة مقترنة بالذنب، فما من مصيبة الا بذنب قد ارتكبه صاحبها. وما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هذا اعتقاد المؤمن الصالح الذي يعرف لله تبارك وتعالى حقه ويتأدب بأدب الإسلام. هكذا رب القرآن الكريم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت بهم مصيبة من أدهى المصائب على الإطلاق في غزوة أحد، حينما خرجوا إلى الغزوة فقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه وآثرهم لديه وأقربهم إلى قلبه، حينما استشهد سيدنا حمزة، ثم قتل بعد ذلك 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كانت المصيبة الداهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط في حفرة فدخل حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وجرح جرحا بليغا. كانت تلك مصيبة داهية عظيمة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعد تلك المصائب كلها يخاطبهم القرآن العظيم الذي يربيهم حركة بحركة وسكنة بسكنة وعملا بعمل وكلمة بكلمة. يخاطبهم القرآن العظيم بعد تلك المصائب كلها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني إنكم قد قتل منكم 70 شهيدا وقد قتلتم في غزوة بدر قبل ذلك بسنوات، قتل على ايديكم من الكفار 70 واسر 70 اخرون، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. نعم، لقد عاقبهم الله تبارك وتعالى وعفى عن كثير. عاقبهم الله عز وجل حينما اذنب منهم 70 من الرماة الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكونوا على رأس جبل الرماة، فلما رأوا الغنائم قد وزعت نسوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تهبطوا عن رأس الجبل، ولو رأيتمونا نقتل وندبح او رأيتمونا نقتسم الغنائم فإياكم ان تغادروا رأس الجبل. فلما خالفوا تلك المخالفة نزلت تلك المصائب تترى فوق رؤوسهم تعليما وتأديبا من ربنا تبارك وتعالى، ليعلموا وليستيقنوا ان انسانا لن يصاب بمصيبة اذا كان من المؤمنين الملتزمين بهذا الشرع، يعلم ان مصيبة من المصائب لن تنزل به الا بذنب قد ارتكبه. إذا كان العبد بهذا الحال والأدب مع الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل ينظر إلى قلبه نظر رحمة وشفقة، لأن العبد حينما ينكسر بين يدي الله عز وجل متذللا ضارعا معترفا بذنبه معترفا بظلمه لنفسه ملتجئا إلى الله عز وجل أن يغفر له ما ارتكب من ذنب وخطيئة وأن يعفو عنه ويرفع عنه ما أصابه به من المصائب، فإن ربنا تبارك وتعالى يحن على هذا القلب المنكسر الدليل بين يديه ويكون له من بعد ذلك الخير يصب عليه صبا. إن ربنا تبارك وتعالى لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معصيتنا، وإذا أنزل بأحد مصيبة تكفيرا لذنب من ذنوبه او رفعا لدرجة من درجاته فان الله تبارك وتعالى لا ينتفع بهذا ولا يتضرر بذلك. يقول ربنا عز وجل مخاطبا ذلك الجيل العظيم: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ايها الاخوة، ان المصائب حينما تنزل بالعبد تحتاج منه الى ادب عال جدا مع الله تبارك وتعالى، ليعلم تمام العلم ان الرب عز وجل هو الخالق القادر المدبر لجميع الامور، الذي بيده مقاليد السماوات والارض، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ولا اصغر ولا اكبر من ذلك الا في كتاب مبين. وان هذا الرب العظيم شاء بحكمته ولطف تدبيره ان يعلمنا انه سبحانه وتعالى يكفر عنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا اذا اصابنا بمصيبة من مصائب هذه الدنيا، ثم بعد ذلك اذا اقبلنا عليه بالعبادة والطاعة والاستغفار والتذلل بين يديه، فانه لا شك بفضله وكرمه يرفع المصيبة ويرفع معها الدرجات الى مراتب عليا في جنات النعيم. لقد تربى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية السامقة العالية، حتى اننا سمعنا من اثارها قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انظروا ايها الاخوة الى هذا القول من ذلك الرجل العظيم الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم بتربية القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المربين على الاطلاق، لان الله عز وجل هو الذي تولى تأديبه، اذ قال صلى الله عليه وسلم: ان ربي ادبني فاحسن تأديبي. فاذا كان هذا الذي ادبه الله عز وجل بلطفه وكرمه وجوده هو الذي تولى تربية هؤلاء الاصحاب، فانهم سيكونون لا محالة خير امة اخرجت للناس. وهذا الخير ما يزال ولن يزال باقيا مستمرا بركته وخيره الى يوم القيامة، اذا رجعت الامة الى دينها واعتنقت كتابها وعملت بمقتضى هذا الاسلام العظيم، فانها سنة من سنن الله لا تتخلف ابدا. النصر المبين مع الالتزام بشرائع هذا الدين والخضوع لربنا تبارك وتعالى فيما امر ونهى وشرع. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى: ما اصابتني مصيبة الا ورأيت لله علي فيها اربع نعم. ما أصابتني مصيبة إلا ورأيت لله علي فيها أربع نعم. أنها كانت في الدنيا ولم تكن في الدين. وأية مصيبة أعظم من أن يبتلى الإنسان في دينه والعياذ بالله، فيخرج من الملة كافرا أو منافقا والعياذ بالله تعالى. إن أعظم المصائب على الإطلاق هي مصيبة الدين. أما مصائب الدنيا كلها ولو اجتمعت مصائب الخلق جميعا في رجل واحد وكان محافظا على ايمانه ودينه وحسن عقيدته، فان ذلك كله لا يضره شيئا ابدا، بل يرفع في درجاته عند الله تبارك وتعالى رفعا عظيما. وفي لحظة الموت حين لقاء الله عز وجل تمحى اثار تلك المصائب وعذابها جميعا، وينقلب الى عذوبة بلقاء الله عز وجل الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. انها كانت في الدنيا ولم تكن في الدين، ثم انها كانت بهذا القدر ولم تكن اكبر من ذلك. فما من مصيبة مهما عظمت الا وفوقها مصائب اعظم منها. وكل من أصيب بمصيبة إذا كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه يلحظ ذلك وينظر إلى من هو أعظم منه مصيبة فيقول الحمد لله على ما أنعم علي بأن كانت مصيبتي بهذا القدر ولم تكن أكبر من ذلك، أنها كانت بهذا القدر ولم تكن أعظم ولا أكبر من ذلك. فتلك نعمة من النعم. ومن آداب الدين أصلا أن ينظر الإنسان دائما في الدنيا إلى من هو دونه، إذا نظر في الدين ينظر إلى من هو أعلى منه وأتقى منه وأقرب إلى الله عز وجل منه، أما في الدنيا فينظر إلى من هو أدول منه، إن كان فقيرا فإن ثمة أفقر منه، وإن كان مصابا بمصيبة بسيطة فهنالك من أصيب بمصيبة أعظم، وهكذا فيرضى العبد عن ربنا تبارك وتعالى في كل ما قضى وقدر. وأن الله تبارك وتعالى يلهمني الصبر عليها، وغير المؤمن لا يعرف الصبر معنى. إذا نزلت المصيبة بغير المؤمن فإنه لا يستطيع أن يتلقاها إلا بأعصابه وصحته وعافيته، أما المؤمن فإنه يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ثم يصبر الصبر الجزيل، ثم يكون له بهذا الصبر الأجر العظيم بعد ذلك. وأن الله تعالى يصبرني على ما أصابني، وأن الله تبارك وتعالى يثيبني على ما صبرني عليه، ليس فقط يشبب علي الصبر ويلهمني الرضا والاستسلام لقضاء الله وقدره، بل يثيبني بعد ذلك على هذا الصبر الذي هو بفضله أعطاني إياه، ويعطيني بعد ذلك الثواب الجزيل على ذلك الصبر. ذلك ما تأدب به عمر وتأدب به سائر أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبغي أن يعلمه أهل المصائب فينظرون فيه إلى أدب الوقت، أن يعلموا أن هذه المصيبة التي نزلت بهم يخف وقعها وتزول أو تقارب الزوال جميع آثارها إذا انصرف العبد ببصره عنها والتفت إلى سائر النعم التي تحيط به من كل جانب. فالعبد الذي لا يعرف هذه الآداب إذا نزلت به المصيبة فإنه لا يفكر إلا فيها ولا يخرج عن دائرتها، بل يحاور نفسه ضمنها ولا يخرج عنها أبدا. أما المؤمن فإذا نزلت به مصيبة صغيرة أو كبيرة فيحاول دائما أن يلتفت عنها إلى نعم الله تبارك وتعالى. نعم الله عز وجل لا تنتهي عدا ولا إحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيلتفت إلى نعم الله عز وجل يبادر بشكرها، يبادر بالثناء على الله عز وجل من أجلها، ريثما يفرج الله عز وجل مصيبته وريثما يرفع عنه البلاء بفضله ونعمته وبفضل هذه الآداب التي ربي عليها أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا أدب من آداب الوقت، ولا يتسع مجال الخطبة للأدب الآخر الذي هو تلقي النعم وكيف ينبغي أن يتلقاها المؤمن بتعليم القرآن العظيم وتأديب آيات القرآن، وكيف كان يتلقاها الأنبياء والمرسلون وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بتأديب قائدهم ورسولهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلك أدب عظيم من الآداب ينبغي للعبد أن يوطن نفسه على تعلمه والعمل به، كما ينبغي لنا أن نتعلم ونوطن أنفسنا على العمل مع كل هذه الآداب الأربعة من آداب الوقت التي كانت تغمر أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فانغمسوا بذلك في فضل الله تعالى ورحمته، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.